ولما كانت الحلقة الثانية بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وركعت بين يديه، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تقص عليه ما جرى وتروي له ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما نفذ المقدور وتحكم القدر ساقها عبرة من العبر، فتزوج الأخ أخته وأنجب منها بنته، وسقط الأخوان وهما لا يعلمان. هذا ما كان من أمر الملك شركان مع أخته نزهة الزمان، حيث ولدت له بنتا كأنها زهرة البستان، سمياها أضر وكان. فلما انكشفت لهما الحقيقة الرهيبة وفدحتهما هذه المصيبة، جعلا يبكيان ويتشاكيان ويتذاكران أباهما الملك النعمان، وخافا أن يبلغ أباهما الخبر فيموت من حزنه على الأثر. كل هذا يا مولاي مما ترويه نزهة الزمان لأخيها ضوء المكان، عندما اجتمع الأخوان والتقى الغريبان في قافلة خراج بلاد المرجان التي أرسلها الملك شركان إلى أبيه الملك النعمان. قالت: وأرسل أخي شركان، فاستدعى الحاجب الكبير وأفضى إليه بالسر الخطير، وطلب منه طريق الخلاص والتحلل من عاره أمام الناس. فلما دخل الحاجب عليه أسرع الملك إليه: تعال تعال الحقني. يا مولانا كفل الشر، مفيش غيرك يخلصني. أنا يا مولاي عبد من عبيدك، وحياتي كلها ملك إيدك. اتكببت علي كل المصايب، أنا خلاص يا حاجب، تعال هنا جنبي. أنت يا مولاي وقعت قلبي. اسمع مني. ايه طمني. الجارية اللي جابها لي الشهبندر. تقصد الملكة؟ الملكة اللي اتجوزتها بعد ما عتقتها. مالها؟ تبين انها اختي. اختك؟ اختي بنت الملك النعمان. بنت الملك النعمان، وامها الاميرة عطرشان بنت الملك كنعان. شوف الظروف، انا ميت من الخوف. على كل حال يا مولانا انت ما كنتش تعرف. انت بتخرف، وايه يعني لما ما كنش اعرف؟ ده يغير ايه من الحقيقة؟ طيب طيب يا مولانا. طيب ايه؟ ده يغير ايه من الحقيقة؟ اهي دي الورطة واللي غطى وطة، اني خلفت منها. مفيش طريقة. ايوة في طريقة. ربنا ما يرميك في ضيقة. انت بعد ربنا. انا؟ مفيش غيرك. مفيش غير ايه؟ مفيش غيرك حد ينقذني، انت الوحيد اللي تقدر تخلصني. انا؟ ده أنا فديك بحياتي وعناية وأعز ما ملكت يدي. سمعتي متوقفة عليك. أنا بين يديك. السر ده اللي سمعته مني لو شاع في المدينة عني يجرحني. أنت الوحيد اللي عرفت سرنا، وأنت الوحيد اللي حتفك أسرنا. يا ريت بإيدي حاجة. أنت في إيدك كل حاجة. طيب أمرني يا ملك الزمان. أأمرك يا حاجة، وطاعتك واجب. اتجوز أختي نزهة الزمان. نزهة الزمان؟ ومش عاجبك كمان؟ مش عاجبني؟ ده أنا مش مصدق نفسي. الملك يبقى نسيبي والأميرة من نصيبي؟ أنا كنت طول أتجوز الأميرة نزهة الزمان، اللي أبوها الملك النعمان، اللي أخوها الملك شركان، اللي أمها الأميرة عطرشان، اللي أبوها الملك كنعان. دي حاجة ما كانتش تخطر على البال ولا تشوفهاش العين ولا في الخيال. على خيرة الله، أنت عارف دلوقتي حكايتنا إيه؟ اللي قلت عليه. ازاي انت مجنون؟ مش انت يا مولانا اللي بتقول؟ بقول ايه؟ بتقول انك اتجوزت الاميرة. بس اسكت اسكت، مش ده اللي حصل؟ اللي حصل شيء واللي انا عاوزك تفهمه شيء، انت اتجوزت اختي من مدة سنة. هو انا لسه اتجوزتها؟ ده اللي انا عاوزك تفهمه، انت بتفهمش ليه؟ ايوه فهمت يا مولانا. وانا اكتشفت حقيقتها من ايامها. ولما انت كشفت حقيقتها اتجوزتها ليه؟ ده اللي انا عاوزك تفهمه، انت غبي ليه؟ ايوه افهمت يا مولان. البنت اللي معاها دي بنتي، اسمها قدر وكان. قدر وكان هتعيش مع امها عندك وهتحمل اسمك، يعني زوجتك تبقى اختي وبنتك تبقى بنتي. ده من حسن بختي. طب يلا شوف لك حاجة تقدمها. اقدم لك ايه؟ اللي تقول عليه. هو في حاجة قد مقام الأميرة؟ فضها سيرة، الأمر مش محتاج. دي مسألة فيها إحراج. إحنا بس عاوزين نتمم أركان الزواج. حس كده، أقدم السيف بتاعي. وأنا قبلت السيف بتاعك، مد إيدك. هل قبلت الزواج من أختي نزهة الزمان، بنت الملك النعمان معتوقة أخوها شركان؟ قبلت يا ملك الزمان. وقدر وكان قدام الناس بنتي، وفي الحقيقة هي ستي. وأختي زوجتي اتجوزتها من زمان وجبت منها قدر وكان. قدر وكان، ربنا يعمل اللي فيه الطيب يا ملك الزمان. الملك النعمان إلى ولده الملك شركان، اعلم يا ولدي أني عديم الرقاد، ملازم للسهاد، حزنا على فراق الأولاد. وقد سمعت أنك تزوجت كارية من الجواري، ورزقت ببنت من الذراري، فإذا وصل هذا المرسال فأرسل الجارية وبنتها في الحال مع خراج هذا العام حتى تصل طرفنا بسلام، فإني أحب أن أرى زوجتك وأشاهد ابنتك، ولأن عندنا شيخة من أولياء الله الصالحات وتريد أن تمنحهم بعض البركات، ونرجو منك الهمة والاهتمام والسلام ختام. الملك النعمان. شفت يا نزهة الزمان الجواب ده وصل إمتى يا شركان؟ سلمه لي الوقت أهو الرسول، خدت منه وجيت لك على طول. حبيبي أبويا، أخويا، أختي، انت هتعمل ايه؟ امال انا جاي لك ليه؟ انا خايفه عليه ومشتاقه اليه. انا هسافر يا شركان. نزهة الزمان، طالت غربتي وطال همي، واشتقت لابويا واشتقت لامي. ولما ابوك يعلم؟ وايه اللي يخليه يعلم؟ امال هتقولي له ايه يا نزهة الزمان؟ هحكي له حكايتي واروي له روايتي، من ساعه ما خرجت للصيد أنا وضوء المكان، وقعنا في إيدين العربان، والغلب اللي شفته والعذاب اللي شربته لما باعوني لك. هتقولي له إني اشتريتك؟ وهقول له إنك ساعة ما اشتريتني عرفتني، وفي الحال عتقتني، وللحاجب الكبير جوزتني. أنت شايفة كده؟ وهقدم له بنتنا. قدر وكان. قدر وكان. أنا أبوها وخالها، وأنا أمها وعمتها، بختها واسمتها. السر اللي بينا نزهة الزمان ما تعلموش قدر وكان. مسكينة ملهاش ذنب. وإحنا كان ذنبنا إيه؟ دي إرادة ربنا، لا ذنبها ولا ذنبنا. أختي خدوا بالكم من بنتي، ما تجرحوهاش، ما تقولولهاش. انت بتعيطي يا نزهة الزمان، امال هتبقي ازاي قدام ابونا الملك النعمان؟ ربنا يساعدني ويساعدك. سامحيني. ربنا يسامحني ويسامحك. انت امتى هتبعت الخراك؟ انا على كل حال محضره، يمكن بكره ولا بعده نسفر. طيب اهت السماح لجوزي الحاجب علشان يحضر لنا الركايب. انا حقوم انا بالواجب، انا حكلم الحاجب، ولما توصلوا لابويا سلمولي عليه وبوسولي ايديه وقولوله ابنك شركان مال عليه الزمان وقدر وكان. وقام جوزي الحاجب الكبير وخد حرس كتير، وخدنا خراج بلاد المرجان، وقمنا على الملك النعمان. وفي ليلة من ذات الليالي احنا ماشيين وفي الصحراء مسافرين، سمعت واحد بيغني. ساعة ما سمعت صوته حنله دمي، وبعت الحرس يجيبوه. ساعة ما دخلوه عليا وبصيت له بعناية، لقيتك انت يا ضوء المكان، وآدي حكايتي وآدي اللي كان. ضوء المكان نزهة الزمان. أنا خايف على أبويا الملك النعمان من اللي جرى بينك وبين أخويا شركان. يا ريت اللي جرى مكان. قدر وكان. ضوء المكان نزهة الزمان. أنا قلت لك حكايتي وحكيت لك اللي جرالي، احكي لي أنت اللي جرالك واشرح لي أحوالك. أحكي لك. من ساعة البدوي مرماك وانت في شدة عياك. من ساعة البدوي مرماك. آه. وحد الله. لا إله إلا الله. وهكذا التقى الأخوان واجتمع الغريبان وظل يسيران إلى أبيهما الملك النعمان، حتى إذا أشرفا على الديار طالعتهما عجاجة من الغبار، وانجلى الغبار وإذا تحته يا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية بعد المئة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.